ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه لكفتهم. يسائلك الله: أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى، نعم هو كاف سبحانه وتعالى. يقاتلك فيطمئن قلبك ويقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. حط إبرة في البحر وطلعها، تأخذ إيه من البحر؟ كذلك لو أن الأولين والآخرين الإنس والجن اجتمعوا وتمنى كل منهم أقصى ما يريد، ما أنقص ذلك ملك الله. يطمئن قلبك الله ويناديك فيقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، يا رب اهدنا يا رب. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم هذا هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نجمع شتات قلوبنا، فسبق أن قلت لك أنه يتعذر جمع شتات القلب بأمرين. احنا بنستجمع كل المحاضرات اللي فاتت تلخصها دلوقتي في 5 دقائق. اذا قلنا يتعذر جمع شتات القلب لامرين: 1 موافقة النفس في كل ما ترغب، 2 كثرة مخالطة البشر. هنا يصعب تماما جمع شتات القلب. اذا اردت ان تجمع شتات قلبك فعليك الا تطاوع نفسك في كل ما تشتهي، ثم لا تكثر من مخالطة البشر، وخذ حظك من العزلة. اذا احرزت هذين الامرين بلغت جمع الهم وجمع القلب. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك يا رب. نعم اما اذا طاوعت نفسك تقول لك ناكل الشيء الفلاني تأتيها، نشرب الشيء الفلاني تأتيها، ننام تنام، نخرج تخرج، نلعب تلعب، نزور تزور، نتكلم اصلك بصرك تصلك ورا نفسك، ستظل تطلب منك حتى تطلب منك الكفر. نفس ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ثم الاخرى مخالطة البشر. مخالطة البشر مشكلة قضية. انفاس هؤلاء البشر دخان وقلبك كالمرآة، فكلما اقتربت من البشر اكثر انفاسهم يغطي دخان انفاسهم قلبك فيعمى قلبك. لابد ان تأخذ حظك من العزلة، وليس المقصود العزلة المذمومة عزلة الصوفية الجهال، وانما العزلة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاعتكاف 10 ايام في رمضان او في غيره. الاعتكاف مشروع طيلة العام، بدليل ان عمر قال: كنت قد نذرت ان اعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له رسول الله: اوفي بنذرك اوفي بنذرك. في اي وقت؟ الناس ما يتذكروش الاعتكاف الا في رمضان فقط، لا، ممكن فرصة اي يومين انت فاضيهم اعتكفهم في المسجد، تضرب لك خباء في المسجد وتمكث في المسجد تستجمع قلبك. والا فكما ذكرنا في علاج مواجهة الشهوة لابد من اعتكاف جزئي يومي، يوميا بعد صلاة الصبح الى شروق الشمس، او من المغرب للعشاء